أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها النبلاء أيتها النبيلات في هذا اللقاء المبارك، وهو ثاني اللقاءات في شرح منظومة مثلث قطب، والتي نسعد فيها بالاستماع إلى فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن سعيد بن طبطن المروي حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، وذلك ضمن الأسبوع اللغوي ضمن ملتقى النبلاء العلم. لن أطيل عليكم، وانتظروا كذلك مفاجأة في آخر اللقاء بإذن الله تعالى سنعلن عنها. والآن أترك المقام لشيخنا أعانه الله وسدد خطاه وفتح الله عليه يا رب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة وردت بعد درس أمس، طلب الشيخ عبد الرحمن السيد وفقه الله أن تعرض في أول هذا الدرس. يسأل الأخ عن بيت ولما نصل إليه بعد، وهو: لا تركن للصلي ولا تلوذ بالصلي واحذر طعام الصلي وانهض نهوض المختبي. يقول: أليس هذا من نظم البهنسي؟ ثم هو ليس متناسبا مع بيان المغربي المعاني المرادة في بيت نفسه؟ والجواب أن الشأن كما قال. أليس هذا من نظم البهنسي؟ الجواب بلى، وليس وحده، بل له نظير. نظم المغربي على النسخة التي اعتمدت لهذه المدارسة فيه بيتان من نظم البهنسي، هذا البيت الذي ذكره الأخ، والآخر قوله: ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. فهذا من نظم البهنسي كذلك. إذن لماذا أثبتها هنا؟ الجواب: أثبتهم المعتني لأنه الذي عليه أكثر النسخ. المعتني بهذه النسخة اعتمد في إخراج النظم وتصحيحه على عدة نسخ، أهمها نسخة الطبعة الحجرية المطبوعة بفاس ضمن مجموع المتون الكبير، وثلاث نسخ خطية من النسخ المتداولة في المحاضر الشنقيطية، والنسخة التي أخرجها الشيخ عبد الله قنون في مجلة المناهل سنة 95 و300 وألف، واعتمد فيها على نسختين خطيتين، إحداهما بخط والده والأخرى الطبعة الحجرية. وجميع النسخ البيت فيها على المثبت في النسخة التي معنا: لا تركن للصلي ولا تذوب الصلي واحذر طعام الصلي وانهض نهوض المختبي، وكذلك: ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. إلا النسخة التي أخرجها الشيخ عبد الله قنون في مجلة المناهل، فالبيت الأول الذي أشار إليه الأخ أورد الشيخ قنون في طبعته بدله: الصل صوت بين، والصل حنش لين، والصل لحم منتن طبخ أو لم يطب. وأورد بدل البيت الثاني: ملأ دمعي حجري، أورد بدله: الحجر في الثوب أمام، والحجر بالبيت الحرام، وحجر وايد الهمام امرئ قيس العربي. وهذه النسخة المعتمدة مستلة من شرح على المنظومة للشيخ شيخنا أحمد والسيد الحاج الشنقيطي، أدام الله نفعه وأجر الخير على يديه، وهو من علماء باللغة والقراءات والشريعة، وهو شرح محكم متقن لكن لم يطبع إلى الآن، وعسى أن يكون قريبا. بقي شيء من تنسيقه وترتيبه للشيخ شيخنا أحمد والسيد الحاج الشنقيطي. وأما السؤال عن أفضل طبعة لنظم البهنسي، فالجواب: لا أدري. وأما طلب التعريف بكتاب ابن مالك المثلث، فابن مالك رحمه الله تعالى صاحب الألفية له ثلاثة كتب في المثلثات: الإعلام بتثليث الكلام وهو منثور، وقد بلغ مجموع كلماته 93,700 كلمة، 97,600 منها في المختلف المعنى، و96 في المتفق المعنى. هذا الكتاب الأول. والكتاب الثاني منظومته الإعلام بمثلث كلام، وهي منظومة كبيرة جدا لا يدانيها أي من الكتب المؤلفة قبلها، ومجموع أبياتها 470,000 بيت، وتشتمل على 520,000 كلمة من مختلف المعنى، و59,100 كلمة من متفق المعنى. قال في أولها: إتباع حمد الملك الوهاب، صلاته على الرضا الأواب، محمد وآله الأنجاب، به ابتهاج النطق والكتاب. وهو كمنظومتنا هذا المتن الإعلام مثلث الكلام، هو كمنظومتنا هذه على بحر الرجز، لكنه من تام الرجز ونظم المغربي على مجزوئه. وقد طبع هذا الكتاب مصححا مضبوطا من طرف الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي 1929 و300,000، وألحق به تحفة المودود في المقصور والمدود لابن مالك أيضا. والكتاب الثالث إكمال الإعلام بتثليث الكلام، وهو منثور، وهو أشمل كتبه وأوسعها، فقد اشتمل على 31,100 كلمة من مختلف المعنى، و62,100 كلمة من متفق المعنى، وقد طبع محققا تحقيقا وافيا قام به الدكتور سعد بن حمدان الغامدي، ونشرته جامعة أم القرى 1440,000 في مجلدين. تفضل الشيخ عمر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. ثم قال الناظم رحمه الله: القسط جور رفض، والقسط عدل فرض، والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب. العرف ريح طيب، والعرف صبر يندب، والعرف أمر يجب عند ارتكاب الريب. الجد والد الأب، والجد ضد اللعب، والجد عند العرب البئ ذات الخرب. جارية إحدى الجوار، ومصدر الجار الجوار، ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب. شجة رأس أمة، تدعى وقالوا إمة، لنعمة وأمة من عجم وعرب. قال رحمه الله تعالى: القسط جور رفض، والقسط عدل فرض، والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب. القسط بالفتح الجور، ومنه قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي الجائرون الظالمون. والقسط بالكسر العدل، هو اسم مصدر من أقسط، ومنه قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وقوله تعالى: إن الله يحب المقسطين. قسط ظلم، وأقسط أزال الظلم. هذه الهمزة تسمى همزة السلب والإزالة. أعجم الكتاب أزال عجمته بالنقد، أشكاه أزال شكايته، كذلك أقسط أزال القسط الذي هو الظلم، أزاله بالعدل. ذكر في الكشاف عن سعيد بن جبير أن الحجاج قاله حين أراد قتله: ما تقول في؟ فقال سعيد بن جبير: قاسط عادل. فقال القوم: ما أحسن ما قال، حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل. فقال الحجاج: إنما سماني ظالما مشركا. وتلا قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره فيشركون. والقسط عود يتبخر به، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب. المقصود القسط. قال: والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب، العرف ريح طيب. هذا حسن تخلص من القسط إلى العرف. العرف الرائحة المطلقة، وأكثر ما تستعمل في الرائحة الطيبة، وقد فسر به قوله تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي طيبها لهم، جعل هذا تعرف أي رائحة طيبة. روي هذا عن عباس رضي الله عنهما. والقول الآخر في تفسيرها بيّنها لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لأحدكم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. والعرف صبر يندب، العرف بالكسر الصبر. قال الشاعر: قل لابن قيس أخي الرقيات ما أحسن العرف في المصيبات. والعرف بالضم المعروف والإحسان. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويطلق أيضا على الأشياء المتتابعة. قال تعالى: والمرسلات عرفا، أي متتابعة. ويطلق على ما تعارف عليه الناس. ويطلق أيضا على كل عالم مشرف. ويطلق على الاعتراف. فالعرف المعروف والإحسان والأشياء المتتابعة وما تعارف عليه الناس وكل عالم مشرف وكذلك الاعتراف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: رائحة عرف. لاحظ لم يقيدها بالطيبة، لأنها اسم للرائحة مطلقة وإن كان الغالب إطلاقها على الطيبة. رائحة عرف وصبر عرف وكل معروف وعال عرف والمتتابعات. ثم العرف للاعتراف اسم بلا ارتياب. ثم قال رحمه الله: الجد والد الأبي، والجد ضد اللعب، والجد عند العرب البئر ذات الخرب. الجد له معان، منها والد الأب، ومنها العظمة، ومنه قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وفي الحديث: وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك. ومن معاني الجد الحظ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه، لا ينفع ذا الغنى منك غناه. ومنه قول أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي عظم. ومن معاني الجد القطع، يقال جد الشيء إذا قطعه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. جدي أي اقطعي نخلك، والمقصود صرام النخل وهو قطع ثمرتها. والجد ضد اللعب، الجد ضد الهزل واللعب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. والجد بالضم البئر القديمة. قال رحمه الله: جارية إحدى الجوار، ومصدر الجار الجوار، ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب. الجواري جمع جارية، وهي النساء والسفن. قال تعالى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. المقصود هنا السفن. والجوار بالكسر مصدر جاور، جاور جوارا. والجوار بالضم، وأصله الهمز، أصله الجؤار، وتبدل واو رفع الصوت. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقرئ في الشواذ: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له جؤار، بالجيم والهمزة، من جأر إذا صاح ورفع صوته. والقراءة الشاذة إن صحت كانت حجة في اللغة بالإجماع. قال في منحة المليح: سواء الشذوذ والتواتر، فالاحتجاج بالجميع ظاهر، وبالشذوذ أطبق احتجاجا في لغة لم يذكروا لجاجا، وبالشذوذ أطبق احتجاجا في لغة لم يذكروا لجاجا. وما ذكره المؤلف في الجوار لا يستقيم، لأن الجوار لا يطلق على جمع جارية، وإنما يستقيم عند الوقف بحذف ياء المنقوص من الجواري، والجواري ليست من مادة الجوار. فالجوار بالفتح ماء بعير قعره، قال ابن مالك ماء بعيد قعره جوار، وكالمجاورة قل جوار، ورفع صوت ضارع جوار، ورفع صوت ضارع جوار، والهمز فيه الأصل كالسؤاب. شجته رأس أمة تدعى وقالوا إمة لنعمة وأمة من عجم وعربي. الأمة بالفتح المرة من أمه بمعنى قصده. وأما شجة الرأس فإنها تسمى بالآمة، سميت كذلك لأنها تصل إلى أم الدماغ، وفي إطلاق الأمة عليها نزاع. ويقال أيضا مأمومة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وفي المأمومة ثلث الدية. والإمة بالكسر النعمة، والأمة بالضم، تأتي معان منها الجماعة والوقت والرجل القدوة والدين، وكلها في القرآن. أما مجيء الأمة بمعنى الجماعة فمنه قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأما مجيئها بمعنى الوقت فمنه قوله تعالى وادكر بعد أمة، أي بعد وقت. وأما مجيئها بمعنى الرجل القدوة فمنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة. وأما مجيئها بمعنى الدين فمنه قوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، على أمة على دين. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلى من جاء الحمام علافة منتسب، لجنة قل لمة، وشعر رأس اللمة، وجمع ناس اللمة ما بين شيخ وصبي، المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام، تكفي الفتى من سغبي، ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي، السقط ثلج قد عرى، والسقط ما ترمي المرى، والصوت زند قد ورى في ضوئه والغيهب. قال رحمه الله طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلى من جاء الحمام علافة منتسب. الحمام بالفتح الطير المعروف، وبالكسر الموت، وبالضم اسم رجل، ومن الصحابة عمير بن الحمام رضي الله عنه. لجنة قل لمة، وشعر رأس لمة، وجمع ناس اللمة ما بين شيخ وصبي. اللمة بالفتح الطائف من فزع أو جنون، قالت الشاعرة أعيذه من طارقات اللمة وأن يصيب همه وغمه، وهذا أشبه بالإطلاق العرفي، وإلا فاللمة في اللغة الدنو والمقاربة. واللمة بالكسر الشعر على الرأس، قال براء رضي الله عنه ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه. واللمة بالضم الجماعة من الناس، المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام، يكفي الفتى من سغبي. المسك بالفتح الجلد، وبالكسر الطيب المعروف، ومنه قوله تعالى ختامه مسك. والمسك بالضم القدر الذي يمسك حياة الإنسان من الطعام، يتبلغ به الإنسان، يسمى البلغة والمسكة. يكفي الفتى من سغبي، السغب الجوع، وفي نسخة من نشبي، والنشب المال، والمعنى أن القدر الذي يمسك على الإنسان حياته يكفيه من المال، كما قال أبو العتاهية: حسبك مما تبتغيه القوت، ما أكثر القوت لمن يموت. ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. الحجر بالفتح هو الحضن، وهو مجتمع مقدم القميص. ويطلق الحجر أيضا على المنع من التصرف، ومنه باب الحجر عند الفقهاء، يقال حجر عليه القاضي حجرا إذا منعه من التصرف في ماله. والحجر بالكسر يطلق على معان منها العقل، هل في ذلك قسم لذي حجر. ويطلق على الحرام أيضا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي تقول الملائكة حراما محرما عليكم البشرى من الله. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وحرث حجر أي محرم ممنوع. وحجر بالضم اسم رجل، امرؤ القيس صاحب المعلقة، وامرؤ القيس بن حجر. السقط ثلج قد عرى، والسقط ما ترمي المرى، والسقط زند قد ورى في ضوئه والغيهبي. السقط بالفتح الثلج، وبالكسر المولود لغير تمام، وبالضم ما تساقط من الزند، والزند العود الذي تقدح به النار. وقد ذكر ابن مالك أن الكلمة مثلثة السين بالمعاني كلها، فقال: السقط مولود بلا كمال، ونار قدح، ومن الرمال منقطع، وهو بكل حال في سينه التثليث بانتياب. تقول السقط والسقط والسقط للمعاني هذه كلها في ضوئه والغيهب، الغيهب الظلمة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: متصل الرمل الرقاق، وفي مسيل المر رقاق، والخبز إن رق الرقاق يقال عند العرب، وسؤر ليث قمة، ورأس ثور قمة بكسرها والقمة، مزبلة للقشب. لا تركن للصلي ولا تلذ بالصل، واحذر طعام الصل وانهض نهوض المختبي. غبي كحيل الطلا، والخمر قل فيه الطلا، وطلية من الطلا جيد الفتى المهذب. وداره قد عمرت عمارة وعمرت، نفس الفتى وعمرت، أرضك بعد الخرب. متصل الرمل الرقاق، وفي مسيل المر رقاق، والخبز إن رق الرقاق يقال عند العرب. الرقاق بالفتح الرمال المتصلة، والرقاق بالكسر ما نضب عنه الماء من الأودية والأنهار. والرقاق بالضم الخبز الرقيق، ويطلق على كل رقيق، كل شديد الرقة من خبز أو غيره يقال فيه رقاق. وسؤر ليث قمة، ورأس ثور قمة بكسرها، والقمة مزبلة للقشب. القمة بالفتح ما أخذه الليث بفيه، ما أخذه الأسد بفيه يقال فيه قمة. قال الشاعر: أتونا فكانوا قمة لأسودنا، كذلك يلقى كل باغ ومارد. والقمة في الأصل، في أصل معناها اللغوي، المرة من قم المكان إذا كنسه، هذا أصل معناها. والقمة بالكسر العالي من كل شيء، ورأس ثور قمة، ثور جبل بمكة. والقمة بالضم المزبلة، مكان إلقاء الزبل، مزبلة للقشب، والقشب القذر. لا تركن للصلي ولا تلوذ بالصلي، واحذر طعام الصل وانهض نهوض المختبي. الصل بالفتح صوت الحديد بعضه على بعض، والصل بالكسر حية يقولون لا ينفع منها رقية. والصل بالضم ما تغير من الطعام والشراب. وهذا اللفظ ورد في الإعلان لابن مالك وفي مثلث ابن السيب، وفسر ابن مالك المضموم بالإناء، وقال ابن السيب وزعم قطرب أن الصل بالضم ما تغير من الطعام والشراب. قال ابن مالك للسيف ذي المضاء قيل صلوا، وذو الدهاء ونبات صلوا محية خبيثة، والصلوا إناء استعمل للشراب. ظبي كحيل الطلا، والخمر قل فيه الطلا، وطلية من الطلا جيد الفتى المهذب. الطلا بالفتح واد الظبية، الطلا بالفتح واد الظبية، والطلا بالكسر الخمر، والطلا بالضم جمع طلية وهي العنق. وداره قد عمرت عمارة وعمرت، نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب. هذا البيت من مثلثات الفعل، ولا نظير له في هذا النظم، كل ما فيه من المثلثات هي من الأسماء، وهذا البيت من مثلثات الفعل. والمثلث فيه عينه، أي الحرف الأصلي الثاني وهو هنا الميم، الحرف الأصلي الثاني وهو هنا الميم، فيه الفتح والكسر والضم. وداره قد عمرت، يقال عمرت الدور والمنازل بالفتح إذا كثر سكانها، عمرت كثر سكانها. وعمرت نفس الفتى أي طال عمره، وعمرت الأرض ضد خربت. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: أما الغزال فالرشا، والحبل في الدلو الرشا، وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب، حب القرنفل الزجاج، وزج الأرماح الزجاج، وللقوارير الزجاج، وهو سريع العطب، كناسة البيت اللقى، والزحف للحرب اللقى، وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب. الحمة اسم المنة، والامتنان المنة، والقوة اسم المنة، وهي دليل الغلب. المتن للمرء القرى، ونزل ضيف القرى، وجمع قرية قرى كمكة ويثرب. أما الغزال فالرشا، والحبل في الدلو الرشا، وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب. الرشا بالهمز ولد الغزال، الرشاء بالهمز ولد الغزال، والرشاء بالمد الحبل الطويل، الرشاء بالمد الحبل الطويل، والرشا بالقصر جمع رشوة لما يعطى في الحكم. وهذه الكلمة لم ترد في الإعلان لابن مالك ولا في مثلث ابن السيب، ومن الواضح أنه لا تنطبق عليه شروط المثلث، وذلك لاختلاف بين كلماته الثلاث. فالمفتوح الرشاء مهموز غير ممدود، والمكسور الرشاء ممدود، والمضموم مقصور الرشاء، والرشاء جمع رشوة، والرشوة مثلثة، الرشوة من المثلث لكنه مثلث باتحاد المعنى. ابن مالك ذكر في أول نظمه الإعلام، ذكر المثلثات باتحاد المعنى ثم باختلاف المعنى. ففي المثلث باتحاد المعنى قال: وجانب الوادي يسمى عدوة، أي وعدوة وعدوة، وقطعة النار تسمى جذوة، ورشوة معروفة، والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخابي. وجانب الوادي يسمى عدوة، وقطعة النار تسمى جذوة، ورشوة معروفة، والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخابي. فجانب الوادي يقال فيه عدوة وعدوة وعدوة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، وقطعة النار تسمى جذوة وجذوة وجذوة، وقرئ بالثلاث في المتواتر وجذوة من النار. ورشوة معروفة، هي معروفة منذ زمن ابن مالك. والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخابي، وقال رشوة ورشوة ورشوة وصفوة وصفوة وصفوة. والتثليث كثير في فعلة التي لامها واو، حتى ادعي أن كل فعلة واوية اللام مثلثة. التثليث كثير في فعلة التي لامها واو، حتى ادعي أن كل فعلة واوية أي واوية اللام مثلثة. لكن كونه قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها يحتاج إلى النقل عن الأئمة، ولم يوجد ذلك عمن يوثق به من الأئمة، فهو من الكلام الجاري على الألسنة أن كل فعلة واوية مثلثة، يعني هو مما تسمعه من الأشياخ ولا تجده في الكتب. وعلى كل حال فالتثليث غالب فيها لكنه ليس مضطرد. حب القرنفل الزجاج، وزج الأرماح الزجاج، والقوارير الزجاج، وهو سريع العطب. الزجاج بالفتح القرنفل، والزجاج بالكسر جمع الزج، والزج حديدة تركب أسفل الرمح. قال زهير بن أبي سلمى في معلقته: ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهدم. والزجاج القوارير، وهي بهذا المعنى مثلثة. الزجاج بمعنى القوارير بهذا المعنى مثلثة، واحدتها زجاجة. قال تعالى: المصباح في زجاجة، وهو سريع العطب، العطب الهلاك، الزجاج سريع الكسر. كناسة البيت اللقى، والزحف للحرب اللقى، وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب. اللقى بالفتح كل شيء مطروح ومتروك، واللقاء بالكسر والمد الزحف للحرب كما قال المؤلف، ويكون في غير الزحف للحرب: كما نسيتم لقاء يومكم هذا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يكون في غير الزحف للحرب. واللقى بالضم الفالوذج، وهو لباب القمح بلعاب العسل، هو لباب القمح بلعاب العسل. إذن هي بالفتح اللقى، وبالكسر اللقاء بالمد، وبالضم اللقاء. الحمة اسم المنة، والامتنان المنة، والقوة اسم المنة، وهي دليل الغلب. الحمة اسم المنة، إذا المنة بالفتح الحية. وعبر المؤلف بالحمة، والحمة سم ذوات السموم من حية وعقرب، يقال سم بالفتح ويقال سم بالضم، والفتح أفصح والضم أشهر، وحكي الكسر. المنة بالفتح الحية، وعبر المؤلف بالحمة، والحمة سم ذوات السموم من الحية والعقرب، وأطلقها هنا على الحية. والمنة بالكسر الإحسان، وتطلق المنة بالكسر على عد العطاء، تطلق على الإنعام وعلى عد النعم، وقد جمع في قول الشاعر: يمن لمن يرجوه من غير منة، فإن قلت منان فقل غير منان. يمن لمن يرجوه من غير منة، يمن يعطي وينعم، لمن يرجوه من غير منة، من غير أن يعد النعمة ويذكره بها. فإن قلت منان فقل غير منان، فإن قلت منان يعطي فقل غير منان لا يعد النعمة. وهي بهذا المعنيين في القرآن، من المنة في القرآن بمعنى الإعطاء: فمن أو أمسك بغير حساب، ومنها بمعنى ذكر النعمة وأدها الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى فلهم أجرهم عند ربهم لا يتبعون ما أنفقوا عدا للنعم. ومنه أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أي بعد النعم. وقد فسر بهما قوله تعالى ولا تمنن تستكثر, قيل لا تعطي عطاء تطلب أكثر منه, وقيل لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك ويقع لك بها الإعجاب. ورجح الأول ابن كثير والثاني ابن جرير. والمنة بالضم القوة وهي دليل الغلب, القوة دليل الغلب, وتطلق أيضا على الضعف, تطلق المنة على الضعف فهي من الأضداد. المتن للمرء القرى ونزل ضيف القرى وجمع قرية قرى كمكة ويثرب. القرى بالفتح الظهر والقرى بالكسر ما يهيئ للضيف. ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. ومنه قول خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وتقري الضيف من القرى بمعنى ما يهيأ للضيف. والقرى جمع قرية, قال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله ريق الحبيب الظلم وفي النعام الظلم فحل وأما الظلم فالجور من ذي غضب. القطر غيث ساكب والقطر صفر ذائب والقطر عود جالب من عدن في المركب. هذا تمام شرح ما نظم من تقدم من أدباء العلماء مثلثا لقطرب. هذبه للحب رجاء عفو الرب عما جنى من ذنب عبد العزيز المغربي. مصليا مسلما على إمام الكرماء والآل والأصحاب ما لاحت فروق يثرب. ريق الحبيب الظلم وفي النعام الظلم فحل وأما الظلم فالجور من ذي غضب. الظلم بالفتح ماء الأسنان. قال كعب بن زهير في قصيدته بنات سعاد تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. والظلم بالكسر ذكر النعام هكذا قال, لكن ذكر النعام يقال له ظليم وأما الظلم فلا يعرف, لذا لم يذكر هذه الكلمة في مثلثات ابن السيد وابن مالك. فذكر النعام يقال له الظليم بياء بعد اللام. والظلم وضع الشيء في غير موضعه, قال تعالى وقد خاب من حمل ظلما. القطر غيث ساكب والقطر صفر ذائب والقطر عود جالب من عدن في المركب. هذه آخر كلمة من المثلثات. القطر بالفتح المطر والقطر بالكسر النحاس الذائب, قال تعالى قال آتوني أفرغ عليه قطرا, وقال تعالى وأسلنا له عين القطر. وأما القطر فيطلق عن الناحية والجانب, قال تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها أي من نواحيها, وقال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا أي من نواحي السماوات والأرض. ويطلق أيضا عن العود الذي يتبخر به, والقطر عود جالب من عدن في المركب. والختم بالقطر الذي معناه العود الذي يتبخر به مناسب, فإن مجالس الأدباء تختتم بالعود والبخور ختام مجالس الأدباء يعود مشيرا للأحبة أن يعودوا. هذا تمام شرح ما نظام من تقدم من أدباء العلماء مثلثا لقطربي هذبه نقاه وأصلحه للحب لمن يحبه رجاء عفو الرب عما جنى من ذنبي عبد العزيز المغربي مصليا مسلما على إمام الكرماء والآل والأصحاب ما لاحت بروق يثرب أبلغ من الختم بالعود ختم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لاحت بروق يثرب لاحت ظهرت بروق جمع برق يثرب قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين يقولون يثرب وهي المدينة. هذا آخر قراءة نظم ثلاث قطرب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تمت قراءة شوق مثلث قطرب شيخ الدين مساعد بن فوطن البوي صلى الله عليه وسلم ابن سعيد ابن طوطن البوي صلوا على زوجته في الخريج وإفاق فيه ويدع عنا خير جزاء ونسلوا على زوجته يجعل ما قدمه في موازين حسناته ويبارك له في وقته وقدره وعمله وماله وولده يا رب العالمين. وحقيقة كانت مجالس ماتعة نافعة ولا أنسى في هذا المقام أشكر كذلك كان الشيخ القارئ عمر الزاكي نسلوا على زوجته يبارك فيه ويفتح عليه يا رب العالمين. جزاه الله خيرا على قراءته وحضوره هذا المجلس كذلك لأخي الشيخ علي العامي على جهوده وتواصله وتنسيقه فجزاه الله خيرا بارك الله فيه وأحسن إليه بخير إحسان يا رب العالمين. وكذلك أنتم حضورنا الكرام على حضوركم ومشاهدتكم ومتابعتكم لهذا اللقاءات المباركة نسأل عز وجل أن تكون نافعة لكم يا رب العالمين وأن تكون حجة لنا لعلي فسروا عز وجل لنا ولكم كل توفيق والسداد دمتم بود في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.